وما يظنه بعض الناس من عدم احتياج الخلق اليوم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى لما آلت إليه علومهم ومعارفهم الظاهرة، وصار الشرك مستقبحا مستلزلا في نفوس الخلق دعوا باطلة. فإن كثيرا ممن هو مقدم في علوم المعرفة البشرية كالطب أو الهندسة أو الفيزياء أو غيرها ربما رأيته مترديا في حمأة الشرك ظانا أن في ذلك قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فما يدندن حوله بعض الخلق من ارتقاء العقل البشري اليوم وعدم احتياجه إلى الدعوة إلى التوحيد من الجهل البالغ العظيم بحقيقة دين الله سبحانه وتعالى. فإن المرء لا يزال مفتقرا إلى توحيد الله عز وجل في كل لحظاته، وإلا فما معنى قوله في صلاته مرة بعد مرة اهدنا الصراط المستقيم؟ وهل في الصراط المستقيم شيء أعظم وأعلى وأجلى وأحلى من التوحيد؟ كلا، ولكن أكثر الناس ظنوا أن الدعوة إلى التوحيد هي الدعوة إلى مسائل، وفاتهم أن الدعوة إلى التوحيد هي الدعوة إلى حقائق إيمانية ينبغي أن تكون مضيئة مشرقة في القلوب والنفوس، فإذا خبا نورها وضعف ضياؤها استحكم في القلوب غيرها. ومن عرف حلاوة التوحيد عرف أن إلضاءه به تعليما وتلقينا وتفهيما ودعوة أنه يزيده ثباتا على هذا الطريق حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. وهذه الدعوة إلى التوحيد هي ميراث دعوة النبوة، فهي ليست دعوة منسوبة إلى رجل أو آخر، ولكنها الدعوة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم رحى دعوته، بل قطب رحى دعوته هو دعوة الخلق إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ولن تنهض أمة بدعوة حتى يكون التوحيد معظما فيها. وليس هذا كما يدندن آخرون من ميراث الإسلام السياسي، بل هو دين الله سبحانه وتعالى الذي فاضت به دلائل القرآن والسنة. فإنه ليس في القرآن والسنة شيء أعظم ذكرا ولا أكثر رواجا من ذكر توحيد الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن يعقل المرء هذا المعنى، وأن يجتهد في تعلم التوحيد والتفقه فيه، وأن يبذل من نفسه ووقته شيئا في دعوة الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. واعتبر هذا في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه الوحي وأمر بتوحيد الله عز وجل في مكة، ثم أمر بالدعوة إلى التوحيد في مكة، ثم بقي مدة مديدة في الدعوة إلى توحيد الله في مكة، فلما كان في المدينة أنزل عليه أيضا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فإن هذه الآية من سورة مدنية، هي سورة محمد، وتكرير الأمر فيها للنبي صلى الله عليه وسلم تنبيه إلى الحاجة إلى تكرير الأمر علينا نحن من بعده. فإن الأصل في الخطاب بالأمر اشتراك الأمة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الناظم: لنا ما أمر الرسول سوى ما خصه الدليل. وإذا كان أكمل الخلق تحقيقا للتوحيد وأعظمهم مرتبة فيه حتى بلغ القلة منه يؤمر بتحلم التوحيد ويذكر به، فإن حاجتنا نحن إلى ذلك أعظم وأكثر. قال إمام الدعوة في كتاب كشف الشبهات: وأما قولهم التوحيد فهمناه، فمن أعظم مكايد الشيطان، وهي كما قال مكيدة شيطانية يصد بها الشيطان من قدر عليه من الخلق لئلا يعتنوا بتوحيد الله عز وجل علما ودعوة وإصلاحا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.